لابد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في قبلة المسجد فحكى هذه حصى ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى ذات رخصة للمصلي أن يبصق خلفه ارتقاء شماله. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن الدبعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجليه وذلك باب بأي رجلين يدلك بصاقا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقع فدلكه برجله اليسرى باب تخليق المساجد. يعني من أنها مقابل أن يعني يبصق أمامه إن الله في الوجه كما قال الحديث وعن يمينه قال في السنة في أبي داود في رواية أبي داود قال فإن الملك يعني يكون عن يمين هذا ما دلك هذا الرجل اليمنى دلك هذا اليسرى فدلا حتى لو كان فيه يعني بس ما يكون خلفه يعني ليس مراد خلفه يعني لأن هذا ليس مراد الإجماع لكن الالتفات اليسير أكيد أنه سيكون من لوازم ذلك يعني إذا أراد أن يبصق إذا قلنا ليس أمره ليس عن يمين كذلك وقال عن أن يساري سيكون فيه التفات والالتفات إذا كان لحاجة لا بس فيه إنما التحديد من عائشة قال إنه هو اختلاف يختلف الشيطان صاف العبد إذا كان لزي حاجة. باب تخليق المساجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائض بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. قال أخبرنا سليمان بن عبد الله الغيلاني البصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الزبير عن عبد بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير الصلاة. قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءهم مخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسما مغضب ثم قال تعالى فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني لا يوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلفت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت مختصر باب صلاة الذي يمر على المسجد. قال أخبرنا النسائي رحمه الله يعني اختصر أشياء كثيرة في الحديث لقولها تلاحظون حديث النسائي كلها سطرين ثلاثة أربعة يعني هذا الشيء قصص كثيرة لم يردها إلا ما سيأتينا فيما بعد سيأتي في يعني بعض الحديث يعني يحتاج إلى الطول فيها في الوقت وفي الوصية ويأتيها بعد في الحال

قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب القبلة. ورد في باب نهي الصلاة في عقائد ثم أتى بالرخصة. هو النسائي رحمه الله يعني الأولين ما عنده هذه القواعد الأصولية التي عند الكلامي وعكس عادة أن الخاص يقضي على العام. لا هو جعل العام يقضي على الخاص وهذا أحد الأقوال. لكن هذا ذكر الزركشي رحمه الله في البحر المحيط الذي هو تقديم الأمم يعني على هذا. وعلى كل حال يعني سبب ذلك والله أعلم أن النسائي رحمه الله كان أخذ عن بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي حنيفة كان محمد بن حسن بن يوسف كانوا يذهبون إلى خيم الله وله جمهور الأصوليين كما تعرفون أنه أن الخاص يقضي على الله. هو رحمه الله قال هذا لأن تعرفون أيهما أقوال عموم أو خصوص. عموم أقوى لإذا قلت يعني من الخصوص مثل أل العكس وأل الاستغراق الجنسية أيهما الأصل أنها خاصة ولا عامة؟ عامة. إذا الاستغراق لم يقل بأن أل يعني العهد الذي هو خصوص إلى المعتزلة يعني بعض المتأخرين المصيبة عامة الناس من أهل اللغة فكذلك العموم ولهذا يتحاكم إلى العموم هذا هو الأصل. والخصوص فرع العموم فلا يكون الفرع يعني هو الأصل المعاصر. فهو رحمه الله كان يذهب إلى أن هذا عام يعني إذا كان الإنسان في مكان حضرة الصلاة فهو لم يصرف دلالة نص الكلية إنما صرف درجة النهي صرفه إلى هذا. وإلا عادة السلف عامة السلف لأنهم يجعلون الخصوص يقضي على الخاص يقضي على العام. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله انتقد محمد بن حسن رحمه الله في هذه المسألة يعني لم يخالف أفراد النصوص التي هي خاصة تقضي على العام. وهي مسألة على فحوى طويلة يعني في الأصول الشيخ الإسلام سيدي أنه يعني كلام طويل فيها رحمه الله يمجر من فترة رحمه الله. السؤال ولا نمشي؟ Ah, come on, come on.